على طيبة يلا نروح على طيبة على طيبة يلا نروح ونداوي قلبي المجروح على طيبة يلا نروح ونداوي قلبي المجروح ونشاهد وأخذوني راحوا ليها وأخذوني والله نفديها بالروح على طيبة يلا نداوي قلبي المجروح على طيبة يلا نروح ونداوي قلبي المجروح ونشاهد تلك الحضرة فيها حبيب الروح حبيب الكل حبيب الكل حبيب الكل حبيب الكل حبيب الكل هو النبي حبيب الكل سيد النبي حبيب الكل والله النبي شفيع الكل والنبي النبي والنبي حبيب الكل يا النبي حبيب الكل قد ما ذكرته باب الكل قد ما مدحته باب الكل حبيب الكل طه النبي حبيب الكل قد ما مدحته باب الكل قد ما ذكرته باب الكل النور عينيه النور عينيه طه حبيب الروح على طيبة يلا نروح قلبي المجروح لكن